قصص عربية الأخوة الأربعة. في يوم من الأيام وفي قرية صغيرة عاش صياد مع أبنائه الأربعة، أسماؤهم روب، كول، أليكس وهاري. كان الصياد فقيراً وليس لديه دخل إلا بيع السمك الذي كان يكفي إطعام عائلته فقط. لم يكن لديه المزيد لأبنائه، فاستدعاهم يوماً وقال لهم: أنصتوا إلي، لا أملك شيئاً، لقد كبرتم وعليكم الخروج إلى العالم لتعمله. يا أبي، لا نعرف الفن والتجارة، ماذا سنعمل؟ هذا ما عليكم اكتشافه، ارحلوا لتعرفوا ماذا يمكنكم أن تفعلوا. يا أبي، لم نغادر قط البلدة. يا بني، لن يحدث سوء، لا أريد لكم حياة الصيادين، فنحن نعيش بالكهد منها، أعملوا في تجارة مربحة. حسناً يا أبي، إذا أردت سنذهب بالتأكيد. أجل يا أبي، سنذهب. ودع الأخوة الأربعة والدهم وانصرفوا، وبعد مسافة رأوا أربعة طرق في اتجاهات مختلفة. فقال روب لإخوته: ليختر كل منا أحد هذه الطرق ونتقابل بعد أربع سنوات. كما تقول يا أخي. صار الأخوة في طرق مختلفة، ثم قابل روب رجلاً. يا رجل، الطريق انتهى، أين تذهب؟ لأبدأ تجارة، أي تجارة ستربحني مالاً؟ تعال معي، سأجعلك أظهر لصوص العالم. لا لا، أريد أن أربح بشرف وليس بالسرقة، لأعيش حراً ولا يزج بي في السجن. يا رجل، من ذكر كلمة سجن؟ تعلم فقط السرقة واستخدمها في الخير. وافق روب على كلامه ورأى أنه لا ضرر من تعلم حرفة، فذهب مع الرجل الذي جعله متمكناً في السرقة، فأصبح يسرق كل ما يريده بسهولة دون أن يدرك أحد. ظل كول سائراً حتى وصل إلى منطقة يتدفق بها نهر ولا يوجد بها إلا بيت واحد. رأى رجلاً يقف بجوار النهر يمسك ماكينة مصنوعة من زجاج. لم يفهم كول ما هي، فذهب إليه. مرحباً، ماذا تفعل؟ هذه الماكينة تجعلك ترى أشياء بعيدة وتسمى منظارا بعينين. يبدو هذا مشوقا جدا، أتعلمني إياها؟ إذا أردت سأعلمك. طبعا. بدأ كول العيش مع هذا الرجل الذي علمه مهارة استخدام المنظار، وفي شهور قليلة أصبح كول خبيرا. لقد تعلمت، إذا أردت الرحيل فلك هذا. أجل، مر عام كامل وعلي الرحيل. حسناً، خذ هذا المنظار معك، فسيمكنك أن ترى به كل شيء في الأرض أو في السماء. وفي أثناء ذلك قابل أليكس الأخ الثالث قناصاً وعاش معه في منزله وتعلم مهارات القنص. أليكس، لقد تمردت في الحقل لأيام عديدة، واليوم سنتمرر في الغابة لتصوب على أهداف متحركة. حسناً. وصل كلاهما إلى الغابة وأراه القناص كيف يصوب على غزال، أصاب السهم الغزال وقتله. أليكس، هيا صوب الآن. صوب أليكس سهمه نحو طائر يطير، ولكنه أخطأ الهدف. أليكس، تحتاج تدريباً. منذ الآن سنتورر في الغابة يومياً. كما تقول. أحضر القناص أليكس يومياً إلى الغابة ليتمرن، وفي النهاية أصبح أليكس يصيب أهدافه جميعها، ثم أصبح خبيراً متميزاً في فن القنص. أحسن، تصويبك ممتاز وتعلمت مهارة القنص. شكراً لك، لقد ساعدتني كثيراً. لم أكن سأتعلم لولا وجودك معي، والآن أريد العودة لمنزلي لأساعد أبي. بالطبع، ارحل وخذ القوس والسهم معك، سيفيدانك. أما هاري فقد وصل إلى قرية وقابل خياطاً. يا أخي، من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ اسمي هاري، وأتيت لأتعلم أي حرفة. حسناً، إذا أردت أن تصبح خياطاً سوف أعلمك. طبعاً، لما لا؟ سأتعلم. عاش هاري مع الخياط في منزله الذي قام بتعليمه فن حياكة الملابس، وشرح له أدق تفاصيل العمل مثل وضع الخيط بالإبرة وحمل القماش قبل حياكته. علمه كل شيء، وبمرور الوقت تعلم هاري الحياكة جيداً. ساعد الخياط بعمل هاري الجاد وتفانيه، وعند رحيله أعطاه الخياط إبرة وخيطا وقال له: أنا سعيد بعملك، خذ الإبرة والخيط، اجعلها ناعمة كالحرير وصلبة كالفولاذ، وستحيك أي شيء، ولن يتمكن أحد من رؤية أي أثر لحياكاتك. وصل الأخوة الأربعة إلى نفس المكان بعد 4 سنوات، ثم اتجهوا معاً إلى المنزل. وبوصولهم قابلوا أباهم وأخبروه بما تعلموه. في يوم وأثناء جلوسهم مع أبيهم تحت شجرة قال لهم: أريد أن أرى اليوم مهاراتكم فيما تعلمتم. هناك عش فوق الشجرة، أخبروني كم بيضة فيه؟ 5. حسناً يا رب، والآن أحضر لي البيضة من تحت الطائر الجالس فوقه، ولكن دون أن يشعر الطائر. تسلق روب الشجرة وسرق البيض دون أن يراه الطائر. كان خبيراً لدرجة أن الطائر لم يدرك اختفاء البيضة من تحته. ياه، رائع! وضع الصياد 4 بيضات على حواف الطاولة وقال لأليكس: اقسم البيضة نصفين بسهم واحد دون أن تؤذي الصغار بداخله. سحب أليكس سهمه وبضربة واحدة قسم البيضة نصفين. ساعد الصياد به كثيراً، ثم طلب من ابنه هاري: الآن حك البيضة ثانية وارني كيف سيفقس صغاراً في أوانه. أمسك هاري إبرته وحاك البيض، ثم أعاده روب إلى العش دون أن يدري الطائر ما حدث. أحسنتم جميعاً، تعلمتم بكل تفان ل4 سنوات. ليس لدي هدية لكم، ولكن الحياة ستكافئكم على عملكم. وبعد عدة أيام انتشرت أنباء في المملكة أن تنيناً قد اختطف الأميرة، وأعلن الملك أن من سيجد الأميرة سوف يتزوج بها. أبنائي، لديكم فرصة لإظهار مواهبكم. أنقذوا الأميرة من التنين. أعد الأخوة الأربعة أنفسهم وذهبوا لإنقاذ الأميرة. نظر كول في منظاره وقال: أرى مكان الأميرة يخفيها التنين فوق جزيرة في منتصف البحر، وهو معها ليراقبها. ثم ذهبوا إلى الملك وطلبوا قارباً ليصلوا به إلى الجزيرة. أعطاهم الملك السفينة ووصلوا إلى الجزيرة. نظر كول في منظاره وقال: التنين نائم ويضع رأسه على ساقي الأميرة. لن يمكنني التصويب نحوه، فقد يؤذي السهم الأميرة. لحظة، سأسرق الأميرة وأحضرها، ابقوا مستعدين. سرق روب الأميرة من التنين، ولكن أثناء عودتهم استيقظ التنين وطار فوقهم وتبعهم. وكان على وشك الهجوم، ولكن أليكس صوب نحوه سهام وأسقط التنين في الماء، فصار الماء من قوة السقطة وحطم القارب تماماً. أمسكوا بقطع الخشب الطافية، فأخرج هاري إبرته وخيطه وبدأ يحيك الأخشاب ليجلسوا عليها، وبالفعل حاك أخشاباً كثيرة معاً، فتمكنوا من الجلوس عليها، وهكذا أوصلوا الأميرة سالمة. وعندما ذهبوا إلى الملك قال لهم: أتفق أنتم مع أنفسكم، من الذي سيتزوج الأميرة؟ سمع الأخوة ذلك فبدأوا بالعراك جميعاً. أنا وجدت الأميرة، ما دوركم أنتم؟ لذا سأتزوجها. أنا أنقذت الأميرة من التنين، ما دوركم أنتم؟ سأتزوجها أنا. إذا لم أقتل التنين، هل كنتم ستصلون بالأميرة سالمة؟ إذن كيف تتزوجونها؟ أنا سأتزوجها. إذا لم أصلح القارب لغرقتم جميعاً، لذا سوف أتزوج بالأميرة. وبرؤية عراكهم معاً قرر الملك ألا يتزوج أي منهم الأميرة. أعطاهم الملك نصف مملكته كمكافأة. حصل الأخوة على ما أرادوا، وتخلص الصياد أخيراً من الفقر، وعاشوا جميعاً في سعادة أبدية. النهاية.